إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. حديث عن صناعة المستقبل، وصلنا فيه لموضوع أن يجب علينا إذا فعلا أردنا أن نغير يعني حقيقة موجودة، يجب أن تغير أحاسيس مشاعر ذبذبات موجودة لديك. وإذا أردت أن أغير أحاسيس مشاعر ذبذبات موجودة لدي، يجب أن أغير الفكرة. الفكرة عزيزي المستمع هي منشأ التغيير الحقيقي، ولذلك اليوم ما يقتاته، يعني كلمة شوي قوية، بس ما يقتاته الإنسان من الأفكار هو في الحقيقة اللي حيشكل أحاسيسه ومشاعره وبالتالي ذبذباته، وهذا بالحقيقة اللي حيشكل واقعه، يعني حيشكل الواقع اللي موجود في حياته. طبعا قيس هذا الموضوع على أسرة، أو حط هذا الموضوع على جماعة من الناس، أو حط هذا الموضوع على دولة، أو حط هذا الموضوع على العالم، تجد بالحقيقة واقعهم اليوم هو أفكارهم بالأمس. قل لي شنو أفكارك اليوم، أقول لك شنو مستقبلك. قل لي شنو كانت أفكارك بالأمس، أقول لك أنت شلون قاعد تعيش الحين. ومن يتقن هذه المسألة عزيزي المستمع يتقن عمق حقيقي. أنا قلت لو كنت مسؤول في البلد كنت أتحسس أفكار الناس، يعني عندي مركز يقيس ما هو الفكر الموجود لدى المجتمع، وأعرف من خلال هذا الفكر وين رايح في مستقبله، يعني بالضبط أعرف الآن وين إحنا متجهين في المستقبل. طبعا أنا مو بالضرورة أنتظر الآن هذا الدايركشن، طبعا لو اعتقدت مثلا أنا الحين قست، عملت مقياس دقيق طبعا، وعرفت ما هو الفكر السائد الآن في المستقبل، لأن هذا بالنهاية هو حيقودنا للمستقبل، لأن هذا حيترتب عليه أحاسيس ومشاعر وذبذبات وأعمال وأفكار، ويعني أشياء يعملونها في المستقبل وتركيز أولويات هذا وظنون، وبالتالي هذا هو المستقبل، أفكارهم اللي هي اليوم هذا الاتجاه اللي احنا متوجهين. فأنا لو كنت مثلا مسؤول وحسيت فلقيت شيء إيجابي ممتاز، شلون أقدر أعمق أكثر وأقدر أهيئ للجو الآن أحسن. لقيت بعض أشياء سلبية، أوكي شلون أقدر الآن أحدث تغيير فيها. نفرض مثلا، ذكرت هذا المثال من قبل، نحن عندنا مركز مثلا يدرس هذه المسألة، وعرفنا مثلا أن مثلا الشعب الكويتي عنده إحباط مثلا، نفرض أنه الناس يقولون الكلام هذا صحيح، ما أدري في الحقيقة، الناس يقولون أنه والله عنده إحباط، عنده حسد، عنده مشكلات، هذا قد يكون كله كلام على فكرة مو حقيقي، يعني ما ندري ما نعرف، واحد قال كلمة وكذا وطلعت وكذا، بعدين إحنا على طول خدناها، قالوا عندهم إحباط وكذا والشعب الكويتي، مثلا أنا أقول هالكلام، صح ما أدري إذا الكلام هذا حقيقي ولا لا، ما أسوي دراسة فيه صح ولا لا. لما أسأل وأشوف وألقى أن فعلا نسبة الإحباط في المجتمع الكويتي مثلا، يطلع عندي والله نسبة من السن الفلاني للسن الفلاني نسبة الإحباط عندهم مثلا 20% 50% 40%، نسبة الإحباط عند السن الفلاني للسن الفلاني هالكثر، بالمحافظات الفلانية هالكثر، فيصير عندي دراسة واضحة. الآن أقول أوكي، فعندي منسوب إحباط مرتفع، فما هو العمل الآن؟ أبدأ الآن أعمل، أحط مخططات والكذا لأعمل فيه، لأن هذه المسألة عزيزي المستمع هي أعمق مسألة، هي أعمق من بناء الجسور، وأعمق من بناء الأسكان والمنازل والبيوت وكذا إلى آخره، وإن كان هاي مهمة أيضا، يعني مشاريع الإنشائية في التنمية مهمة جدا، لكن أعمق وأهم ما في التنمية البشرية. والتنمية البشرية ملحة إلى درجة عزيزي المستمع أنها حتغير أنظمة، وحتغير مناطق، وحتغير يعني أشياء كثيرة، ولذلك عدم الاهتمام فيها يعني احنا شفنا أمثلة يعني. وبالتالي الاهتمام فيها أولوية الأولويات في أي دولة من الدول، ولا يجب الاهتمام فيها ويجب إعطائها الأولوية. فإحنا أصلا الكويتيين في القدماء، القدماء شنو كان عندهم يعني؟ ما لا عندهم مصدر رزق مناسب، ولا عندهم يعني جو مناسب، ولا عندهم بيئة مناسبة. يعني مثلا هو عايشين بغابات وعايشين على زراعة، ماكو يعني. مو تقول مثلا والله هم ما شاء الله جوهم كذا فيجذب لهم، لا ماكو، ما عندهم شيء يجذب لهم إيراد مستمر. ما هم قاعدين في مكة، ولا هم قاعدين في المدينة، ولا هم قاعدين في الأهرامات، ولا هم قاعد، ما يعني أصبح مكان كذي معزول، ما له أهمية حقيقية. وإنما اللي كان موجود عندهم في ذلك الوقت هو إنهم كان عندهم فكر، يعني هم في الحقيقة كان عندهم هذا الوعي، كانوا موجودين في وعي، في ذلك نشأوا من لا شيء شيء. وتعرف إن دائما الأشياء التي هي شيء اليوم نشأت من المكان اللا شيء، كل الموجود نشأ من لا موجود. يعني هو العمق الحقيقي الذي ينشأ فيه كل شيء هو ينشأ من اللا شيء. فأنا في العالم الغيبي أستطيع أن أنشئ أشياء مادية موجودة الآن، فلذلك وهذا العالم المادي الغيبي شنو هو؟ هذا عالم الفكر، عالم مشاعر، عالم أحاسيس. هذه مو مسألة يعني موجودة عندي وكذا، ما كان عندهم، لكن عندهم كان هذا ربما فكر، تفاؤل، وعي، عارفين بالضبط. فلذلك خرجت لهم مسائل إيش؟ خرجت لهم مسائل الإيرادات اللي يحتاجونها لكذا، لأنهم كان عندهم وعي وكذا، وجلب لهم ما يحتاجون له. فكانوا مثلا يحتاجون إيراد وخلاص طلع لهم نفط، يعني مثلا، لأن في الحقيقة هو الأشياء تأتي عند وجود الحاجة لها. خليك منتبه، هذه قاعدة كونية عظيمة وخطيرة. بعض الناس يظن أن المطر هو اللي يجيب الشجر، في الحقيقة الشجر هو اللي يجيب المطر. يعني يجب أن تعرف هذه المسألة العميقة، ومو إحنا نقول والله لو عندنا مطر كان صارت أراضينا خضر. لا، أنت لو سويت أرضك خضر يجيك مطر. اوكي، وهذا الحقيقه، هاي العمق الحقيقي في الدنيا وكل شيء كذا في الدنيا. يعني متى ما كان في حاجه حقيقيه ياتيها يعني. لذلك كلمه عظيمه عند ديباك تشابرا، يقول هذا العلامه الكبير كذا، يقول ان انت لما ترغب بشيء تاتي الياته معه. يعني الكويتيين لما حطوا في السابق يبي يسوون مثلا دوله، يبي ينجحون في الفن، ينجحون في الرياضه، ينجحون في الاقتصاد، ينجحون في، فهم حطوا هاي الافكار واشتغلوا على، توفرت لهم البدائل، وجد ممثلين مناسبين، وجد لاعبين مناسبين، وجد سياسيين مناسبين، وجد ايراد غني للدوله، وجد توفرت له. فلذلك انت بمجرد ما توجد الشيء الذي تريده توجد الاليات من اجله. هذه لازم عزيزي المستمع ناسس ابناء الوطن وابناء الدوله عليها، لازم يتعمقون في هذه الفكره فيعرفونها. مو هم قاعد، طب احنا ما عندنا، لو عندنا كان ما يصير عندك. لو توفرت الرغبة الحقيقية، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني أنا وما تظن، فأنا أظن والله أنه بيصير لي هالخير هذا بالمستقبل، ولا ببني بالشغلة الفلانية بالمستقبل، ولا بحط الشغل، خلاص تتوفر له الآليات. كل شيء تصنعه في الموجود هو يأتي من اللا موجود، يعني يأتي من هناك إلى هنا. فكل شيء موجود اليوم جاء من لا موجود، فلذلك في اللا موجود نصنع الموجود. فإحنا في الحقيقة يجب تعميق هذه الفكرة في المجتمع، طبعا حط لها أسس أسهل شديد من الطريقة الفلسفية اللي أنا قاعد أقولها لها، بس حتى الناس تستوعبها بطريقة صحيحة من الصغر، فيعرفون أن الناس قاعدين يصنعون. هذول اليابانيين منين قاعدين؟ ما عندهم لا حديد ولا عندهم، يعني يستوردون كل الأشياء ويصنعونها ويصدرونها. يعني سبحان الله، يعني يستوردون الحديد ويستوردون الآليات ويصنعون السيارات في بلدهم، بعدين يردون يصدرونها للعالم كله. يعني حتى قاموا الحين، يعني مثل تويوتا الآن صنعت في الصين بالكامل، عملوا لها بالكامل يعني أوفشورينج يسمونه، أنه خذوا مقر لهم في الصين وقاموا يصنعون، يبون الآلات هناك والأيدي العاملة من هناك والصناعة كلها هناك والبيع حتى من هناك والفلوس يمهم. شفت يعني في ذا، طب شلون هم قاعدين يشوفون كذا؟ هم مدركين الفكرة، يعني مدركين عمق الفكرة. هذا السر يعرفه اليابانيين، يعرفه بعض الأمريكان، يعرفه، بس هو غايب عن كثير من الناس. أنا لي صديق راح أفريقيا، يعني قال لي يعني شيء عجيب، يعني في دول أفريقية في غاية الغنى. تعرف عزيز المستمع، بس للمعلومة، أن جنوب أفريقيا، الدول جنوب أفريقيا تمتلك 73% من ذهب العالم، وتجاوز 73% من هذا عندهم فقر، أنت ما تتخيل، مستحيل. وعندهم معادن الدنيا، وعندهم زراعة العالم كلها. لا لا، أصل البشر كان كلهم عايشين في أفريقيا بسبب غنى أفريقيا، ففيها الزراعة وفيها الصناعة وفيها الأيدي العاملة وفيها المعادن وفيها كل هالخيرات هذه موجودة، وناس فقراء. ما لها علاقة، ما له علاقة في توفر المصدر. يعني حتى احنا مستقبلا راح النفط ما له علاقة، نستطيع نعيش أغنياء وكرماء، ويعني إذا احنا عندنا وعي صحيح. ما له علاقة، مو النفط اللي معيشنا، اللي معيشنا هو هذا الفكر الموجود. أنا أقول استعد للمستقبل، وفر طاقة بديلة واشتغل في الطاقة البديلة واشتغل في الاستثمار. الفكرة قصد أنك أنت ناشط ومتحرك، لأنك إذا وقفت عن يعني عيشك الصحيح فأنت في الحقيقة حيوقف العيش عنك. أنا بالنهاية اللي تركز عليه تحصل عليه أكثر. إحنا ركزنا على معاناة ومشاكل وكذا، حنحصل على معاناة ومشاكل أكثر. لو ركزنا على شيء أفضل، ركزنا على صناعة، ركزنا على تنمية، حيحصل عندنا زراعة، صناعة، تنمية، على حسب ما إحنا نركز، وين ما نركز. فلذلك هذه المسألة عميقة. يعني الآن يجب الاستعداد للمستقبل القادم، الاستعداد من خلال تأسيس هذه المسألة، مراكز تؤسس تشتغل في الموضوع كذا. فالمفروض أن 5% من ميزانية الدولة التنموية رايحة في الموضوع هذا. أنا بعد ما أبي أبالغ، بس أنا لو كان الأمر بدي والله حط 20% وأقول هذه حق البشر، الإنسان الكويتي اللي جاي الحين موجود للمستقبل. فأنا قاعد أعد جيل للمستقبل، ما أقدر أعد جيل المستقبل من بكرة، لازم أعد جيل المستقبل الحين، لازم أعد المستقبل الآن. ما عندي خيار أن أعد المستقبل في المستقبل، لازم أعد المستقبل الآن. لذلك أنا أعد الجيل الحالي اللي موجود إن شاء الله يكون عمره 120 سنة، أعد الحين. ليش؟ لأن هذا 120 سنة ينقل فكرته لأبو 100، وأبو 100 ينقل فكرته لأبو 80، وأبو 80 ينقل فكرته لأبو 60، وأبو 60 ينقل فكرته لأبو 40، وأبو 40 ينقل فكرته لأبو 20، وأبو 20 هو قاعد ينقل فكرته للصغير، وهكذا ومستمر. فلذلك أنا الآن أبني اللي موجود، أبني فيه الفكرة، بث الفكر الصحيح. فالمجتمع هو الذي سيولد. وشنو الفكرة الصحيح؟ بدأ ما أركز على سلبيات ومشاكل ومعاناة وكذا، ححصد أكثر. اللي تركز عليه يزيد، أي شيء في الدنيا تبي يزيد ركز عليه. أي حاجة في حياتك الآن ترغب في أنها تزيد ركز عليها. ركز على مشاكل شوف مشاكل، ركز على أمراض شوف أمراض، ركز على شوف أفكارك وين حايمة. ثم بعدين انتبه، إذا كانت حايمة حول أشياء إيجابية أوكي ركز عليها أكثر، إذا كانت حول أشياء سلبية انتبه، لأن هذه بالنهاية ستجذب أشياء سلبية. تابع معنا بإذن الله الحلقات القادمة في موضوع جديد، وشكرا لسماعك هاي السلسلة اللي طولنا فيها، ونلتقي إن شاء الله في سلسلة جديدة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.